عارف ان ربنا بيحبني وراضي عني لما لقيني ميسر لليسرى. قال الله عز وجل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلما الانسان يلاقي نفسه ميسر للطاعه ومعان على الطاعه ومنشرح صدره للطاعه، يبقى ده ربنا بيحبه وراضي عنه. الانسان يبقى مصدود عن الطاعه، يبقى ربنا مش بيحبه وراضي عنه. الحقيقه ان اجابه السؤال ده مش هتبان الا في الاخر، ويفضل الانسان متقلب في الحيره وخايف. والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يبقى الإنسان واجب عليه إنه يفضل حاير وخايف، يا ترى ربنا راضي عني ولا لأ، يا ترى ربنا بيحبني ولا لأ. الراحة في الآخرة لما نرى وجه الله، الراحة في الآخرة لما الإنسان يموت ويسمع بودانه: صدق عبدي فافتحوا له من الجنة وافرشوا له من الجنة. اللهم ارزقنا رضاك وحبك يا رب.